إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصل ما تفرع عنه غيره، هذا أصل. فالشجرة مثل النخلة تعد أصلا، لأن النخلة يتفرع عنها الثمر، يتفرع عنها الثمر. الدار كذلك تعد أصلا، تعد أصلا، هذه أصل. والثمار معروفة كالتمر، فعندنا أصل كالنخلة وعندنا ثمر كالتمر. فهذا الباب في بيع الأصول والثمار. يقول: إذا باع دارا، إذا باع دارا أو وهبها أو كذلك رهنها أو أوقفها أو أقر بها، فما الذي يتبع هذه الدار؟ ما الذي يشمل البيع وما ماثله مما تقدم؟ يقول: شمل أرضها. تدخل الأرض قطعا، باع بيت قصر مثلا، الأرض تتبع ذلك، تتبع الأرض التي بني عليها وما يحاط، يعني الحائط، يعني ما أدخله الحائط، وبناءها كذلك قطعا، وسقفها، والباب المنصوب. قد تكون في أبواب مثلا في السطح متروكة هكذا فوق بعض ما ركبت، هذه تدخل أو ما تدخل؟ ما تدخل. لكن الباب الذي قد نصب له مكان، باب غرفة، باب صالة، الأبواب هذه المنصوبة، هذه تدخل في البيع. قال: والسلم والرف المسمورين. السلم إذا كان مسمورا، يعني قد ضرب بالمسامير، مثل يكون في سطح البيت قد وضع له سلم من حديد، ثم إنه وضع مسامير، ربط هذا السلم بالمسامير، هذا يدخل. لكن السلم الملقى هكذا في البيت هذا ما يدخل في البيع، له أن يقول: أعطني السلم، أعطني الباب الغير منصوب، وهكذا. مثله أيضا يقول: الرف. الرف إذا كان مسمورا، مثل الآن اللوحات المسمورة والتي يعني ربطت، هذه تدخل في البيع، تدخل في البيع، إلا أن يستثني. لو قال: هذه اللوحة استثنيها، هذا الرف استثنيه، فهذا يستثنى. يقول: والخابية المدفونة. الخابية إناء من فخار في الأرض، يعني يحفر له في الأرض مثل المخزن، ويجعل فيه التمر، ويجعل فيه التمر، هذا يسمى خابية. لكن لو كانت الخابية غير مدفونة، موضوعة هكذا، ما تدخل. أما إذا كانت الخابية مدفونة محفور لها في الأرض، مثل الآن اللي الآن ما عندنا خابية، الظاهر ما يعرفون الناس يمكن الخابية. كان في القديم يضعون التمر، ربما أنهم يعني يكسرون أعلاها أو شيء من هذا، ويأخذون التمر، يأكلون التمر الذي فيها. لكن مثل الآن المندي يضعون له في الأرض، نعم يضعون له في الأرض برميل مدفون، هذا يدخل في البيع، باع استراحة وفيها هذا، دخل فيه، دخل في البيع. أما لو كان غير موضوع، غير مدفون في الأرض، فلا يدخل. وما فيها من أشجار تدخل، الأشجار اللي فيها عندما يبيع دارا أو أرضا تدخل في ذلك الأشجار. نعم. يقول دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، كنز وحجر مودع إيداع يعني مخفى في الأرض مدفون، هو مثل الخابية، الخابية يكون طرفها واضح يعرف أن هذا مكان للتمر، أو مثل ما ذكرت لكم البرميل، لكن هذا رجل يعني جاء خاف من اللصوص فدفن في زاوية من بيته ذهبا، ثم باع البيت بعد ما أطمأن وأمن. نعم، جاء إلى صاحب البيت وقال أريد أحفر في هذا المكان، لمش تحفر؟ قال قد أودعت فيه ذهبا. قال لا، أنا اشتريت منك البيت وما فيه. نقول لا، هذا مودع فيه، هذا مودع فيه لا يتبعه، واضح لا يتبعه. أو حجر، يعني أنواع من حجر يدفنونه، يحفرون في الأرض ويدفنونه، فهذه الأنواع نعم هذه ما تدخل، هذا مودع، هذا مودع في الأرض. قال ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. يقول هذه ما تدخل جميعا، هذه منفصلة، أي شيء منفصل من الحبال والدلو والدلاء والبكرة والقفل. وحتى القفل والظاهر أن كانت الأقفال عندهم في القديم تكون منفصلة، يعني ما هي مثل الآن، الأقفال قد ربطت مسمرة، ولذا عرفنا أن الأقفال تدخل، حتى المفاتيح عندنا تدخل، لكن عرفنا يعني لكل باب إن كان عنده يعطيه مفتاحا، ما يلزمه يعني يأتي له بمجموعة من المفاتيح لكل باب، بل المقصود إن كان عنده، وإلا ما يلزمه يعني. ولذا لو أنه مثلا بعد فترة قال يا فلان تبعت البيت وفي 10 أقفال مفاتيحها خربانة، ما لقينا لها مفاتيح، يعوضه ما يعوض عند الناس؟ ما يعوض، لكن كانت المفاتيح موجودة، فالمفتاح يتبع القفل. لكن لو كان المفتاح غير موجود يعني ضائع في بالبيوت غرف كثيرة تضيع مفاتيحها ولا ينظر الناس إليها، وهذه يعني عرفهم أنها لا تتبع، يعني ما يلزم بتعويضه مفاتيح. إذن المذهب هنا أن المفتاح ما يتبع، والقفل في المذهب ما يتبع، والراجح أن هذه المسائل ترجع إلى العرف. الفرش عرفنا أنها لا تدخل، الفراش، فالفراش لا يدخل. يقول وإن باع أرضا، الآن انتهى من الدار، يقول لو باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، قوله ولو لم يقل هذا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف في المذهب، قول في المذهب يقول يعني إنه إن لم يقل بحقوقها دخل، لم تدخل هذه، لكن الراجح أنها تدخل ولو لم يقل بحقوقها كما قال المؤلف. إذن قوله ولو لم يقل بحقوقها إشارة إلى خلاف في المذهب. يقول إن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، إذن ما نشترط أن يقول بحقوقها، الحقوق تدخل هذه التي يذكرها المؤلف. يقول شمل غرسها وبناءها، يدخل البناء، وإن كان فيه زرع كبر وشعير، كان فيه زرع كبر وشعير فللبائع مبقى. لو كانت المزرعة هذه فيها بر مزروع، ما شرطه، فيها بر مزروع أو فيها شعير زرع، معروف الزرع بر شعير ذرة، فيقول هنا فللبائع، فلبائع ما هو للمشتري، هل يكون لمن؟ للبائع. يقول مبقى، مبقى إلى متى؟ قالوا إلى أول وقت الحصاد، إلى أول وقت الحصاد. فإذا أخره عن أول وقته فعليه الأجرة، عليه الأجرة. متى يحصد الناس؟ قالوا والله الناس يختلفون، في ناس يحصد بعد 10 أيام، وفي ناس بعد 20 يوما، بعد 15 يوما، الشهر كامل كل وقت حصاد. فنقول له يبقى إلى أول الحصاد، إلى أول الحصاد. إذا لم تحصد فالأيام نعم تكون أجرة، تكون أجرة. وأما القول الثاني في المذهب وهذا أصح، فقالوا يبقى إلى الوقت المعتاد، إلى الوقت المعتاد الذي يتم فيه الزرع، لأنه أول الحصاد أكثر الناس ما يحصدون، يقولون ننتظر حتى يتم ويكمل. فالقول الثاني في المذهب أن له أن يبقيه حتى يتم، إذن في وقت الحصاد، ما يتجاوز وقت الحصاد. لو تركه وقال والله أنا ما فضيت أحصد والناس يحصدون وقد تم وكمل، فنقول إذا تركه بعد ذلك عليه أجرة، عليه أجرة. قال وإن كان يجز، يجز مثل البرسيم أو يلقط مرارا، يجز مرارا أو يلقط مرارا كالقثاء، في أشياء تلقط كثيرة، خيار الباذنجان هذه تلقط ويخرج شيء جديد. فيقول هنا فأصوله للمشتري، الأصول تتبع من؟ المشتري، كأنها شجرة. والجزة الظاهرة واللقطة الظاهرتان، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. يعني إذا باع رجل مزرعة وفيها مثلا برسيم، فيها برسيم أو فيها باذنجان أو كذا، فالجزة الظاهرة هذه لمن؟ هذه للبائع. الأصل لمن؟ للمشتري. إذن الجزة الثانية لمن تكون؟ للمشتري. اللقطة الثانية تكون للمشتري. ثم قال فصل في بيع الثمار وما يتعلق به. وإن اشترط المشتري ذلك صح، لو قال المشتري أنا أشتري منك حتى الجزة الظاهرة، تدخل من الآن ترفع يدك، ما هي لك الجزة الظاهرة، وكذلك الآن ما يلقط هذا ليس لك، يصح إن شرطه من؟ المشتري. إذن إذا لم يشترط المشتري فالجزة الظاهرة لمن؟ للبائع. وإن اشترط المشتري فهي له، وأما الأصول فهي من الأصل للمشتري. هذا واضح. ثم قال فصل في بيع الثمار وما يتعلق به. يقول ومن باع نخلا تشقق طلعه، تشقق الطلع وبقي التأبير، وبقي التأبير. إذن قد تشقق طلعه وبقي أن يؤبر. يقول فلبائع، لمن البائع؟ لمن، ما الذي للبائع؟ الثمر. فلبائع مبقى إلى الجذاب إلا أن يشترطه مشتر. يقول هذا رجل باع نخل، باع نخلا وقد تشقق الطلع، وقد تشقق الطلع، فطلعه متشقق ما أبر بعد، لكنه جاهز للتأبير، يعني هذا وقت التأبير لكنه تشقق. فيقول الثمر هذه لمن؟ للبائع، ثمرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري. وإذا باع هذا البستان والنخل بعد لم يتشقق، ما تشقق الطلع، فلمن يكون الثمر؟ ها؟ يكون للمشتري. يعني هذا الرجل اشترى بستانا وفيه نخل، النخل بعد ما تشقق ما زال فيه الطلع ما تفتح، فنقول هذا الثمر للمشتري، واضح؟ فإن كان قد تشقق ولو لم يؤبر على المذهب تشقق، فإنه يكون لمن الثمر؟ يكون للبائع مبقا إلى وقت الجذاء، إلا أن يشترطه المشتري. يقول المشتري لي هذا الثمر، إذا اشترط فهو له. هذا واضح لكم؟ قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني غير هذا الشجر أو وغيرها، يعني في جهة المعنى غير هذه، لكن هنا قال وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني غير هذا الشجر، غير هذا الشجر. هذه الأشجار متى ما ظهر الثمر، متى ما ظهر الثمر ولا قشر عليه، فإنه يعد في حكم تشقق النخل. يعني التوت إذا ظهرت الثمرة، بدأ بمعنى ظهر، يعني أول ظهور الثمر، وكذلك العنب في أول ظهوره، وكذا الرمان هذا في أول ظهوره. هذه ما لها نور، هكذا هل لها نور؟ يعني هل لها زهر؟ هذه ما لها زهر، فهذه بمجرد ما تظهر الثمرة وليس عليها قشر ثمرة، فإن هذه الثمرة تكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطها المشتري. قال وما ظهر من نوره، هذا له نور الآن، ظهر من نوره يعني من زهره أو زهره، كالمشمش والتفاح. المشمش والتفاح له نور، له زهر، فإذا يقول ظهر تظهر الثمرة من هذه الأزهار، فإذا ظهرت الثمرة فلمن تقول؟ تقول للبائع، إلا أن يشترطها نعم المشتري. قال وما خرج من أكمامه، هذا نوع آخر، يخرج من أكمامه، جمع كم، وهو الغلاف، جمع كم بكسر الكاف، وهو الغلاف، كالورد، الورد له مثل الغلاف، فيخرج من غلافه، والقطن كذلك. فإذا خرج من هذه الأغلفة فهذا كالتشقق في النخل، هذا كله لمن يكون؟ يكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري. هذا واضح لكم؟ قال وما قبل ذلك، والورق فلمشتري. ما قبل ذلك، قبل التشقق وقبل ظهوره من نوره وخروجه من أكمامه وظهور الثمرة بلا قشر، هذا كله لمن يكون قبل ذلك؟ يكون للمشتري، يكون للمشتري، واضح؟ إذا ظهر فهو للبائع. يعني إذن كما ذكرنا لكم في النخل ومثله غيره، النخل إذا تشقق، نعم تشقق، فإن هذه الثمار تكون لمن؟ تكون للبائع، إلا أن يشترط المشتري، وقبل التشقق نعم للمشتري. وغيره مما ذكره المؤلف هنا مثله. قال والورق، الورق لمن الورق؟ الورق المشتري فقط، الكلام في الثمرة، أما الأوراق فإنها تكون للمشتري، يعني ما يقول باخذ الورق. الآن مثل العنب يتصور فيها الناس يأخذون الأوراق، نعم، فالأوراق هذه بمجرد البيع لمن تكون؟ للمشتري. واضح؟ أوراق العنب مثلا هذه تكون للمشتري. ثم قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. الآن ما هو كلامنا في النخل، الآن الكلام في الثمر فقط. النخل تقدم الكلام عليه، تبيع النخل والثمر يتبعه، لكن هنا أراد أتاك رجل إلى بستانك وقال ما أريد النخل، أريد هذه الثمر، أريد هذه الثمر التي عليه، ثمار، ثمار عنب، ثمار تمر، عنب تمر، أي شيء من أنواع الثمار. فيقول هنا ولا يباع ثمر، حتى ما تخلطون في المسألة السابقة، المسألة السابقة النخلة تباع وتتبعها الثمرة، سواء كانت الثمرة ناضجة أو غير ناضجة، واضح؟ لكن هنا يريد الثمر فقط. فيقول هنا ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. بدو الصلاح معروف عند الناس، يكون هذا بالنضج، بأن ينضج ويطيب أكله، بأن ينضج ويطيب أكله. في النخل بأن يحمر أو يصفر، وفي العنب الأسود بأن يسود، إذا سود العنب، وهكذا في بقية الثمار. فالثمار لها وقت تنضج فيه، فإذا نضجت وطابت للأكل، يعني أول الأكل، قد تكون كلما تأخرت كلما لانت، لكن المقصود أنها تؤكل. فإذا نضجت وطاب أكلها، يعني تهيأت للأكل، فإن الثمر يجوز أن يباع، يجوز أن يباع. يعني الآن أراد أن يشتري من صاحب البستان المشمش الذي على في شجره، المشمش الآن تلون ونضج وصلح للأكل، لكن كلما ترك، كلما لان زيادة وكلما طاب أكثر، فهو يشتريه ويبيعه شيئا فشيئا، قد يجلس أسبوع أسبوعين، لو قلنا ما يبيع حتى يلين جدا، ربما ما يبقى إلا شيء يسير، واضح هذا؟ فإذا متى ما نضج وطاب أكله جاز بيعه. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه. اشتداد الحب أن تغمزها فلا تنغمز، تأخذ الحبة وتضغط عليها بالأظافر فلا تنغمز. تعرفوا ما معنى تنغمز؟ يعني أنا عندما تأخذ مثلا الكرة وتضغط بيدك الكرة وهي ما هي منفوخة على درجات النفخ، فعندما تضغط تنغمس معك، أليس كذلك؟ يعني يكون لأصبعك أثر، فإذا رفعت يدك عادت. هكذا الحبة مثل، إذا يبست لو غمستها بالأظفر نعم أو نحوه، فإن هذا الغمز ما يكون له، ما ما ما تدخل، يعني الأظفر ما يدخل في هذه الحبة، فإذا يبست الآن، فإذا يبست جاز البيع. وهو لين ينغمز ما يجوز بيعه. إذا بخلاف الثمار، يعني الثمار اللينة هي التي تؤكل، فإذا كانت متينة ما تؤكل، إذا كانت متينة جدا ما تؤكل. يقول هنا ولا رطبة وبقل. البقل، تعرفون البقل، الرطبة هي البرسيم، الرطبة هي البرسيم القط، والبقل كل ما ليس له ساق، من مثل البقدونس والجرجير والمأكولات، هذه تسمى بقول، هذه تسمى بقول. ولا قثاء معروف، الخيار ونحوه كباذنجان. يقول دون الأصل، ما تباع دون الأصل. يقول ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، يعني حتى يبدو صلاحه، إذا بدا الصلاح جاز، إلا بشرط القطع في الحال. لو ما بدأ مثل الصلاح فيجوز بشرط القطع في الحال. حتى النخل الثمر، لو جاء رجل وقال أنا بهاللحظة الآن أنا النخل هذا به لأغنامي مثلا، أبي التمر لأغنامي، يقطع بالحال، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. يعني لو اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال هذا لا بأس. واضح؟ مثله أيضا ما ذكره من الرطب، من الرطبة، مثل البرسيم، ها؟ مثل البرسيم إذا اشتراه فلا بد أن يقطعه بالحال. لماذا؟ لأنه ينمو حتى لو كان بدا صلاحه، لأنه ينمو فيأتي شيء جديد. يعني رجل جاء لصاحب مثلا مزرعة البرسيم واشترى هذه الجزة، لو تركها يومين مثلا ثلاثة أيام ما ينبت شيء جديد ويطول؟ طيب إذا لابد بشرط القطع في الحال. القثة ما ينمو، إذا ترك ينمو ويكبر، ولذا يشترط فيه القطع، القطع بالحل، القطع بالحل، أو جزة جزة أو لقطة لقطة. إذن الرطبة والبقل والقثة، وهذه لا تباع دون الأصل إلا بشرط القطع في الحل، أو جزة جزة أو لقطة لقطة. يقول إذا كانت جزة جزة يأخذها، يعني ما يشتري الرطبة كاملة وإنما يشتريها جزة جزة أو لقطة لقطة، يشتريها جزة جزة أو لقطة لقطة. يقول فلا يجوز إذن أن تبيع المقثات التي يكون فيها يعني يؤخذ منها الخيار، أو كذلك البرسيم أن تبيعه وتبقى مدة سنتين ثلاث وأنت جز أبدا، إنما جزة جزة أو لقطة لقطة أو لقطة لقطة. يقول هنا إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لقطة لقطة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز بيع المقثات حتى تيبس، يجوز بيع المقثات حتى تيبس، يعني والبرسيم الرطبة حتى ييبس بعد بدو الصلاح في أوله، يعني إذا بدأ الصلاح في أوله فإنه يجوز، فإنه يجوز، يعني إذا بدأ الصلاح في أوله فإنه يجوز. وهذا هو الأظهر، يعني تأتي إلى صاحب مزرعة البرسيم وتجد وتعلم متى مثلا بذر، تعرف أن هذا يبقى سنتين أو ثلاث، وتشتري منه هذه الأحواض أو هذا الرشاش، نعم، وتستأجر منه يعني الرشاش وتبقى، نعم، يعني يصب هذا الماء وتجز جزة أو جزتين أو ثلاثة أو عشر حتى ييبس البرسيم، والحاجة داعية إلى ذلك. إذن الرطبة والبقل والقثة ونحو ذلك هذه لا تباع دون أصلها إلا بشرط القطع في الحال، أو أن يكون جزة جزة أو لقطة لقطة، يعني إما أن يشترط الجز في الحال أو أن يكون هذا جزة جزة. وأما أن يقول اشتري منك حتى ييبس فالمذهب المنع من ذلك، إذا قال أنا أشتري منك هذه المقثات حتى تيبس فالمذهب المنع من ذلك، وشيخ الإسلام يجيزه كما تقدم. قال والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. هنا المؤلف قال قبل ذلك ومن باع نخلا تشقق طلعه إلى آخر ذلك، مثل البيع أن يجعل أجرة أو أن يجعل صداقا. يعني لو قال للمرأة هذا النخل أو هذا البستان وفيه النخل هذا، نعم، صدق، هذا صدق، فلمن الثمرة التي تشققت، له أو لها؟ له، يعني أصدقها صداقا هذا البستان وفيه نخل، النخل قد تشقق، فهذا الثمر لمن يكون؟ يكون للزوج، وما بعد ذلك يكون لها إلا أن تشتد. مثل ذلك أيضا عوض خلع، لو أن المرأة قالت بستاني لك على أن تطلقني، فكذلك إذا تشقق فالثمر لها، وإذا لم يتشقق فالثمر له. قالوا بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيهم. لو أن رجل أوقف البستان فالثمرة حتى الثمرة التي تشققت فهي تدخل في الوقف، واضح؟ أو في الوصية، رجل قال لفلان 10 نخلات من بستاني، فالثمر يدخل حتى ولو كان تشقق عند وفاته، يعني توفي هذه 10 نخلات لمن تكون؟ لهذا الشخص الذي أوصي له النخل حتى ولو تشقق. نعم، فلمن يكون؟ للموصى له. هذا واضح لكم؟ إذن ذكرنا لكم وشرحنا لكم ما يتعلق بالبيع، مثله الأجرة، ومثله كذلك لو صالح كما سيأتيكم في الصلح، لو صالح عن إقرار بالنخل، يعني قال يا فلان هالأرض هذه لي التي أنت تسكنها، قال عندي لك مكان هذا بستان فيه نخل، وأعطاه مكان هذه الأرض، ثمر النخل الذي تشقق يكون له، والذي لم يتشقق لهذا الشخص الذي صولح. واضح هذا؟ إذن هذا يكون في عوض الخلع، يكون في الصداق، يكون في الصلح، يكون كذلك في الأجرة، بخلاف وقف ووصية. قالوا حتى في فسخ العيب في المذهب، إذا فسخ في العيب فإن الثمرة تكون لمن فسخ، لصاحب البستان، يعني أنت اشتريت من رجل بستانا ثم وجدت فيه عيبا ففسخت، يعني عدته إليه بهذا العيب، وكان الثمر قد تشقق، لمن يكون هذا الثمر؟ نعم، لصاحب هذا البستان الذي أعيد إليه. واضح؟ يعني أنت الآن اشتريت بستانا ثم وجدت في هذا البستان عيب ورددته إلى صاحبه فسخته للعيب، الثمر كان لمن؟ لك قبل، الآن فسخت، فلما فسخت تكون هذه الثمار ولو تشققت لصاحب هذا البستان الذي ردت إليه سلعته. واضح؟ الذي ردت له سلعته. ثم قال والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري. هذا واضح، من الذي عليه أن يأتي بالعمال للقط أو جذاذ النخل أو الحصاد؟ هو من؟ هو المشتري، ما يقول تلقط لي إلا إذا شرط، قال عندك عمال بالبستان أنا أشتري منك بشرط أن يكون اللقاط على عمالك أو أن الجذاذ على عمالك. قال وإن باعه مطلقا، يعني ولم يشترط القطع، أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا. إذن الجزة، حتى نعود إلى ما ذكرناه سابقا، الجزة واللقطة إذا نمتا ما يتركهما حتى يكون النماء، ما يتركهما حتى يزيد نماؤهما، وإنما عليه أن يجزهما قبل أن يحصل نماء جديد، ما يتركهما يروح يومين ثلاثة فإذا بالخيار الذي كان هذا قدره أصبح قدره كبر هذا مثلا مرة ونصف أو مرتين، لأن هذا ينمو لمن؟ لصاحبه، ينمو على صاحب البستان. ولذا عليه أن يلقط ولا يتأخر في اللقاط حتى يكون أنما. بعض الأشياء لابد أن تلقطها بالحال، وبعضها يعرف أهل الخبرة أن تأخيرها مثلا من أول النهار إلى آخره إلى غد يعني ما يؤثر. هذا واضح لكم؟ يعني أنت الآن اشتريت باذنجان قد بدا صلاحه، باذنجان قد بدا صلاحه، هذا الباذنجان لو جمعته مثلا ووزنته إذا لقطته يساوي طنا، يساوي مثلا طنا، لو أخرته مثلا يومين أو ثلاثة ثم لقطته قد يزيد إلى 100 كيلو مثلا، ينمو. هذا النماء على حساب من؟ على حساب البائع والمشتري، على حساب البائع. الماء ماؤه والشجر شجره، ولذا عليك أن تلقط ولا تتأخر بحيث يحصل النماء، إلا أن تكون يعني إلا يقول هنا أو وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع. ذهبت إلى صاحب النخل وقلت أنا أريد هذا البسر، قالك بسر هذا ما تلون إلى الآن، ما تلون، انتظر حتى يبدو صلاحه. قلت لا أنا أريده هكذا، أنا أريد أن أطعمه البهائم. نقول إذن تقطعه بالحال. لو قال أنا أريده للبهائم ثم قال بكرة بعد بكرة حتى تلون، حتى تلون، فيبطل البيع، يبطل البيع. أو اشترى كما ذكرت لكم باذنجان وتركه حتى زاد نماؤه، فنقول بطل، ها بطل ماذا؟ بطل البيع. يقول هنا وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه. كذلك لو أنه اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه وقال بشرط أن أبقيه حتى يبدو صلاحه، هل يصح؟ ما يصح. يعني قال أنا اشتريه منك الآن وهو ما بدأ صلاحه، لم يتلون، ولكني أشترط أن يبقى حتى يبدو الصلاح، هل يصح؟ ما يصح، لأن الشارع حرم بيعه قبل بدو صلاح إلا بشرط أن تقطعه في الحال. فلو شرط أن يبقيه هذا يخالف الشرع، أو شرط أو لم يشترط لكن تركه حتى تلون، نعم فكذلك يبطل. هذا واضح لكم ولا أعيد؟ نعم واضح. يعني الآن الثمر الذي نضرب هذا في النخيل، النخيل قبل أن تتلون لا يجوز، لا يجوز بيعه إلا بشرط أن تقطع في الحل. لو اشتراها قبل أن يبدو صلاحها وشرط أن تبقى حتى يبدو صلاحها والمحرم، هذا يخالف الشرع. قال لا أنا ما أشترط هذا ولكن تركها حتى يبدو صلاحها، يا فلان تعال خذ ثمرك تركه حتى تلون، نقول كذلك، نقول كذلك لا يصح. هذا واضح لكم؟ لأنه لا بد أن يكون البيع متى؟ بعد بدو الصلاح، إلا بشرط القطع بالحل. قال أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه. هذه مسألة أخرى، هذه المسائل كلها إلى قال بعد ذلك بطل، قال بعد ذلك في آخر كلامه بطل، والكل للبائع، يكون قد بطل والكل للبائع. لكن هنا يقول أو اشترى ما بدا صلاحه، يعني من ثمر الشجرة، وقف عند شجرة ورأى ما بدا صلاحه، يعني يملى مثلا زبيل منه، ثم إنه مثلا جاء اتصال وترك اللقط. الآن هم اتفقا على بيع ما بدا صلاحه، الشجرة بدا صلاح نقول مثلا الربع، وثلاثة أرباع الشجرة لم يبدو صلاحه، فقال يا فلان أنا أشتري منك هذا الذي بدا صلاحه، ممكن هذا؟ ممكن شرعا، ولكنه تركه فلم يلقطه فبدا صلاح آخر. فاختلط اختلط الآن ما يدرى وين نصيبه من نعم من الذي بدأ بعد ذلك. فيقول المؤلف وحصل آخر واشتبه إلى أن قال بطل. يقول المؤلف هنا بطل. المؤلف هنا مشى على رواية في مذهب الإمام أحمد، وأما المشهور في مذهب الإمام أحمد المشهور فهو عدم البطلان، فهو عدم البطلان. ما هو الحل؟ قالوا إن كان يعلم القدر، القدر كان معلوم أول ربع أشجرة، فنقول يأخذ ربع أشجرة ويترك الباقي إن كان يعلم القدر. الخبرة يعرفون لما وقف قال هذا يشيل زبيب، يشيل زبيب، قال نعم يشيله زبيب، يملى هذا الزبيب هذا وتركه اختلط. الآن القدر معروف وما هو معروف؟ معروف. فنقول يأخذ قدر الزبيب. إن قالوا لا ما نعرف القدر، حل كنا بنلغط، يمكن يملى الزبيل، يمكن أزود منه، يمكن أقل، ما ندري. نعم. فنقول ما دام أنه لا يدرى فيتصالحان صلح بينهما. وش يتراضون على شيء؟ على الربع، على الثلث، على النصف، يتراضيان بينهما. فإن لم يتراضيا على شيء نعم فيقول يعني إلا فيجبر على الصلح، لأن المبيع قد اختلط بغيره ولم يتعذر، يعني هنا الآن لم يتعذر التسليم، فيجبران على الصلح ولا فسخ، يجبران على الصلح ولا فسخ، يعني يجبران على أن يكون له قدر كذا ولا فسخ في ذلك. هذا واضح لكم؟ نعم. ثم قال أو عرية فأتمرت. طيب ما الفرق بين، لماذا المشهور في المذهب هنا في المسألة هذه التي ذكرناها قبل قليل إذا اشتبه قالوا بأنه يصح ويأخذ القدر إن علم وإلا فيصطلحان، وهناك قالوا بالبطلان؟ الجواب قالوا لئلا يتخذ حيلة إلى ما نهى الله عنه. يعني الآن رجل يشتري ثمرا على رأس النخل، يشتري ثمرا على رأس النخل لم يبدو صلاحه، ثم يتركه حتى يبدو صلاحه. لو قلنا إنه لا يبطل وش يكون الأمر؟ يتخذ حيلة، فيأتي ويشتريه ويتركه حتى يبدو الصلاح، فيسد الباب بالبطلان. أما هنا إذا اشتبه فإن الحيلة غير واردة، الحيلة غير واردة. اشترى ثمرا ويريد هذا الثمر ويريد هذا القدر وقد بدا صلاحه، ثم إنه اختلط بغيره فنحتاج أن نخرج حقه فقط الذي اشتراه. هل في ذلك حيلة إلى ما نهى الله جل وعلا عنه؟ هل في ذلك حيلة يعني توصل إلى ما نهى الله جل وعلا عنه هنا؟ أبدا. ولذا الحنابلة صححوا هذه وأبطلوا غيرها، ومما أبطلوه قوله أو عرية فأثمرت. عرية فأثمرت، هذا رجل ما عنده نقد، ما عنده نقد، وعنده تمر قديم في البيت من تمر العام، تنكهة مثلا قدرها 20 كيلو، فجاء إليك وعندك البستان وفيه رطب، قال يا فلان هذا وقت الرطب وأنا ما عندي نقد، أريد أن أشتري منك الرطب الذي على رؤوس النخل، كم معك كيلو؟ قال معي 10، أو قال معي 20 كيلو، فيعطيه من الرطب ما يساوي هذه 20 إذا أثمر. واضح؟ إذا أثمر يعني يعطيه مثلا، يعرفون هذه الخبرة، يقولوا مثلا هذا الرطب من الخلاص، الخلاص 25 كيلو من الخلاص تتحول إلى 20 كيلو إذا أثمرت، فيقول هذه 25 كيلو من الخلاص مقابل 20 كيلو من الرطب مقابل 20 كيلو من التمر. هذا واضح لكم؟ يبيعه على رؤوس النخل ويقدره على رؤوس النخل. طيب لو أن هذا تركه حتى أتمر ما أخله، راح وخلاه انشغل وتركه وعطاه التمر وخلى الرطب على رؤوس النخل، إذن هل أكله رطبا؟ أتمر. نقول بيع باطل. لماذا هو باطل؟ لأن هذا حيلة إلى ما نهى الله عنه، لأنه في الأصل لا يجوز بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر ما يجوز، استثني في حال العرية لأجل أن يأكل الفقير الرطب في وقته، فالفقير جاز له أن يشتري بالتمر الذي عنده الرطب على رؤوس النخل بما يساويه خرصا، لأجل ماذا؟ لأجل حاجته. فإذا تركه حتى يتمر، نعم، إذن لم يأكله، تركه هكذا، تركه حتى أتمر عند صاحبه. لو أخذ الرطب إلى البيت ثم انشغل عنه هذا باب آخر، هذا لا حرج، لكن الرجل تركه في رؤوس النخل حتى أتمر فنقول بطل، أعد إليه تمره، أعد إليه تمره. هذا واضح لكم؟ إذن كل هذه الصور يبطل، حتى هذه المسألة التي ذكرها المؤلف في رواية عن أحمد، وأما المشهور في المذهب التي إذا اشتبه فإنها تصح في المشهور في المذهب، أما جميع هذه المسائل تبطل. نعيد هذه المسائل. يقول: إن باعه مطلقا، يعني باعه ثمرا لم يبدو صلاحه، هل يصح؟ ما يصح. باعه ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، نعم بشرط البقاء، ما يصح. باعه جزة أو لقطة من جزة من برسيم أو لقطة مثلا من باذنجان فنمت، نعم باطل. نعم كذلك كذلك عرية فأثمرت، نعم ما يصح. التي تصح واحدة فقط على المذهب خلاف لما مشى عليه المؤلف، وهي إذا اشترى منه ما بدا صلاحه من شجرة، أتى إلى شجرة مثلا تين وقال أشتري هذا الذي بدا صلاحه منها، ثم إنه لم يلقطه وأثمر وبدا صلاح الباقي، بدا صلاح الباقي، فالمذهب يصح، فإذا علم القدر أخذه، وإلا فالصلح بينهم، وإلا فالصلح بينهم. نعم. ثم قال: قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجلال. يقول للمشتري: وإن بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية إلى الجذار يعني والحصاد، واضح؟ بدا صلاحه. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذار، بدا الصلاح لكن ما أنا الجذار إلى الآن، احمر البسر لكن ما هذا وقت الجذار، فيشتريه فإذا جاء وقت الجذار جذه. هذا واضح لكم؟ قال ويلزم البائع، هنا الآن ما هو مثل اللقطة التي نضجت وكلما تركت كبرت، لا، البسر والتمر يترك حتى وقت الجذاذ، والماء على من؟ على البائع، هنا الماء على البائع، لأنه الآن إلى الآن ما يعني جاء وقت الجذاذ، فإذا جاء وقت الجذاذ نعم فأبقاه بعد الجذاذ فعليه الأجرة، فعليه الأجرة كما تقدم. قال وللمشتري تبقيته إلى الحصاد يعني في الحب والجذاذ يعني في الثمر. قال ويلزم البائع سقيه، قال إن احتاج إلى ذلك، يعني يلزم البائع، أنت اشتريت منه وقد اصفر البلح لكن ما جاء وقت الجذاذ، الجذاذ باقي أسبوعين مثلا أو باقي شهر للجذاذ، هذا الوقت يلزمه هو أن يسقيه، لأنه ما جاء وقت الجذاذ، ما تدخل علينا مسألة اللقطة، اللقطة الآن هذا وقت جذاذها، هذا وقت اللقط، فتركها حتى نمت، أما هنا ما جاء وقت الجذاذ فعليه ماذا؟ عليه السقي. هنا قال المؤلف إن احتاج إلى ذلك، إن احتاج إلى ذلك. والمذهب يلزمه احتاج أو لم يحتج، يقول السقي يلزمه سواء احتاج الثمر إلى ذلك أو لم يحتج إليه، وإن كان ما مشى عليه المؤلف أصح. إذا كان يحتاج إلى الماء فإنه يلزمه، إذا كان ما يحتاج إلى الماء فلا يلزمه. لكن المذهب قالوا مطلقا يلزمه السقي احتاج أم لم يحتج. يقول وإن تلفت، قال نعم وإن تضرر الأصل، يقول يلزمه السقي وإن تضرر الأصل، لأن هذا له حق في الثمرة، فما دامت الثمرة تحتاج إلى الماء فيلزمه حتى لو كان يتضرر بذلك الأصل، حتى لو كانت الشجرة تتضرر ما دام أن الثمر يحتاج إلى الماء. لو قال لا الوقت هذا ما يصلح الماء للأشجار يضر بالأشجار، فنقول لكن الثمرة تحتاج. ولكن هل يمكن هذا عند المزارعين؟ هل يمكن أن الثمرة تحتاج إلى الماء والماء يضر الشجر؟ ما أستبعد هذا، لكن لو قدر فعلا قد يكون بالعكس، لأن ما دام الثمر يحتاج إلى الماء فمعنى هذا أن هذا لا يضر بالأصل، لأنه خلق وهو يحتاج إلى الماء، يعني خلق ما دام أن الثمر يحتاج إلى الماء فإن الأصل أن الثمر لا يضره، لكن لو قدر أنه يضر الأصل، لو قدر أن الماء يضر الأصل لكن الثمرة تحتاج، فنقول يلزم أن تسقيه. ثم قال وإن تلفت بآفة سماوية، أنت الآن اشتريت الثمر وقد بدا صلاحه ولكن ما جاء وقت الجزاء إلى الآن، أو اشتريت حبا يعني قد بدا صلاحه لكن ما جاء وقت الحصاد بعد، فأصيب بآفة سماوية، اشتريت الحب ودفعت له الثمن وفي الليل أصابته آفة سماوية، آفة سماوية مثل ريح أو برد أو صواعق ونحو ذلك، أو صواعق ونحو ذلك من مثل الغبار ومثل المطر الغزير ونحو ذلك، مثل أنا النخل المطر يضره في وقت معين يضر الثمرة، فأنت الآن بدأ الصلاح واشتريت منه ثم نزلت الأمطار وأتلفت هذه الثمار، هذه آفة سماوية لا صنع للآدمي فيها، فالآفة السماوية هي التي ليس للآدمي صنع فيها. فما الحكم؟ قال رجع على البائع يقول أعطني ثمن، أعطني الدراهم، يرجع إلى البائع، يعني أن تكون في ضمان من؟ في ضمان البائع، لأن الشرع قد وضع الجوائح. والمذهب سواء كانت تلف الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل من الثلث، يعني ما يقيد بالثلث، لكنهم قالوا الشيء اليسير عرفا ما يضمن، الشيء اليسير عرفا ما يضمن، يعني نفرض أن البستان محكم وجاء هواء شديد فأتلف في أطرافه، حيث أن النخلة التي في الأطراف تلف بعضه يسير، تلف بعضه لكنه يسير عرفا، هل يضر هذا؟ هل يضمن؟ ما يضمن، لأن هذا مثل هذا يقع. أما لو حصل تلف سواء كان الربع أو الثلث أو الخمس، تلف ليس يسيرا، فإن المشتري يرجع إلى البائع، لو كان مثلا التلف بقدر الربع يرجع بربع القيمة، يقول أعطني ربع القيمة، ولكن هنا قيد لا بد منه، وهو أن يكون لم يؤخره عن الوقت المعتاد. لو جذ الناس وهو متأخر قال لا أنا بباخر الأيام، والناس الوقت المعتاد هذه الأيام يجذون أو يحصدون، تأخر ثم جاء في آخر الوقت مثلا برد فأتلفه، يقول يا أخي أنا لو كان لي عادتي يعني بالوقت المعتاد سلمت وسلم ثمري، لكن تأخرت. فمثل هذا لا يضمن البائع إن أخره يعني عن الوقت المعتاد. أنتم متصورين هذا؟ يعني ذهبت أنت واشتريت هذا الرشاش من القمح وأخذت الحب وغمزته، فإذا به لا ينغمز. متى الحصاد؟ قالوا الحصاد يبدأ بعد أسبوع، لكن الناس أغلبهم الوقت المعتاد بعد أسبوعين، والمتأخر بعد شهر. فأنت تأخرت بعد شهر من آخر الناس، فجاء برد وأتلفه، يعني تأخرت عن الوقت المعتاد. فهذا البائع صاحب المزرعة ما يضمن، لكن لو أخرته إلى وقت الجذاذ المعتاد ثم إنه حصل مطر أو برد أو حتى ما يفسده العسكر في القديم، فإن هذا كله نعم يعني العسكر مالك على ما يقول الناس مالك كبير، هذا يكون مثل الآفة السماوية، كان يأتون العسكر ويمرون على قرى فيفسدون ما فيها من الثمار، العسكر الذين هم مع السلطان، لكن يمرون من لهم مكان جند وكثرة، فكانوا يفسدون في, في, في الأماكن، وهو لا يدري من يطالب. يكون هذا مثل الآفة، مثل الآفة السماوية كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وإن تلفت وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. يقول إذا كان الذي أتلف آدمي، يعني آدمي يمكن الرجوع إليه، نعم آدمي فلان جاء وأتلفه، فنقول أيها المشتري أنت مخير، تحب أنك تفسخ تأخذ حقك من البائع والبائع يطالب هذا المفسد، أو أنك تمضي البيع وأنت تطالب هذا المفسد. واضح؟ يعني جاء آدمي ودخل للزرع فأحرقه، أيها المشتري تريد تمضي البيع أمضه، وأنت تطالب بالمحاكم تطالب هذا الذي أفسد هذا الحب، وإن شئت تفسخ والبائع صاحب المزرعة هو الذي يطالب، أنت بالخيار. هذا واضح لكم؟ يعني يخير حينئذ. مثل الشجر ما له أصل مما يلقط أو يجز، هذا مثله تماما. يعني إذا تلفت الجزة الظاهرة أو تلفت كذلك اللقطة الظاهرة فإنها توضع عن المشتري. يعني أنت اشتريت الباذنجان اللي في المزرعة وجبت العمال من الصباح تريد تلقط، في الليل جاء برد شديد فأتلف يعني هذه اللقطة، فأتلف هذه اللقطة. أحيانا يتلفها، قد يكون مثلا برد شديد أو يعني أسقطها وكسرها وأفسدها، هذا ممكن. هذا فكذلك المذهب أن الزرع ليس في هذا الحكم، هذا مختص عندهم بالشجر وبما له أصول مثل الرطبة ومثل ما يلقط من الخيار ونحوه. أما الزرع فقالوا لا، لو تلف بآفة سماوية فإنه من ضمان من المشتري. يعني لو أنك اشتريت الحب وفي الليل حصلت آفة سماوية، فالمذهب قالوا إنه يكون من ضمانك أنت أيها المشتري. هذا واضح؟ ولكن الصحيح ما ذكرته لكم سابقا، وهو قول في المذهب اختاره ابن سعدي. فإذا سواء كان هذا في الزرع خلافا للمذهب، أو كان في الشجر مثل شجرة النخيل، أو كان أيضا فيما له أصل مثل الجزة واللقطة إذا تلفتا، هذا واضح لكم. إذن الراجح وهو قول في مذهب أحمد أن الزرع كذلك، كذلك. وأما الحنابلة فإنهم يستثنون الزرع ويقولون الزرع لا يدخل في هذا الحكم، والصواب أن الزرع كغيره. وعند شيخ الإسلام كما تقدم هو قول في مذهب أحمد أن ما أتلفه العسكر وما أتلفه اللصوص لص ما يدرى منه، جاء في الليل وأحرق ما يعرف، ما يعرف من الذي أتلفه، والشرطة جعله ضد مجهول ما يدرى منه، فحينئذ يكون من ضمان من؟ من ضمان البائع، كما لو أتلف بآفة سماوية. ثم قال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. أنت الآن تريد تشتري ثمر الخلاص، والبستان فيه خلاص وحلوة وسكري، فالسكري ما بدأ صلاح أي شيء منه، الحلوة كذلك، كل شجر الحلوة ما بدأ صلاحه ما زال أخضر، لكن الخلاص في شجرة واحدة من 100 شجرة، شجرة واحدة قد بدأ صلاحه، شجرة واحدة، نعطي 100 شجرة من الخلاص حكم هذه الشجرة. قال أنا أريد أن أشتري منك جميع الثمر وأتركه حتى وقت الجذاذ. قال ما بدأ صلاحه؟ قال لا، هذه الشجرة بدأ صلاحه. فنقول إذن ما دام أن هذه الشجرة من هذا النوع بدأ صلاحها فلك أن تبيع ثمر هذا النوع. لو أراد أن يبيع ثمر السكر نقول لا، حتى يبدو الصلاح ولو في شجرة واحد. هذا واضح لكم؟ نعم. ثم قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، تقدم بيان هذا. وفي العنب أن يتموه حلوا، يتموه يعني يلين، يصير كأنه وعاء، يكون كأنه وعاء. لكن العنب كما تعلمون أنواع، في أنواع من العنب يعني ما تتموه هكذا، تؤكل على هذا الشكل متينة وتؤكل أنواع، فكذلك خرجت أنواع بسبب التطعيم. المقصود أنه متى ما نضجت وطاب أكلها فإنه يجوز بيعه. أما العنب الأخضر الذي نعرفه فبأن يتموه ويكون كأنه وعاء، لأن حين العنب الأخضر المتين ما يوكل وهو متين حتى يتموه، لكن الآن الصغير هذا ظهر يسمونه البناتي أو كذا، والأحمر هذه بعضها وهي متينة توكل، وهي متينة توكل. المقصود أنه متى نضج، متى نضج وطاب أكله. قال وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. قال ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري. رجل باع عبده والعبد معه صفط فيه مصروف، اليوم مثلا نقول 100 ريال، 100 ريال لمن تكون؟ ها؟ تكون للبائع، 100 ريال هذه تكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري. إن قال بشرط أن المال الذي معه لي، هذا المال الذي معه 100 ريال هذه المصروف الذي معه هذا لي. قال فإن كان قصده المال، أحيانا يكون قصد المال، هذا شخص ذهب بعبد ليبيعه ووضع كيسا، هذا الكيس مربوط من مثلا من الدنانير أو من الفضة، كيس مليان صرة، اللي جاي يشتري هذا ما قصده العبد، العبد قد ما يساوي عنده شيئا لكن يبي هالكيس الذي مع العبد، إذا صار القصد ما هو قصد، صار الكيس، الكيس الآن تبع ولا أصل؟ صار أصل. فحينئذ يقول اشترط علمه، يقول لا ما يصح، لازم نعرف كم عدد الدراهم وعدد الدنانير التي في هذا الكيس وسائر شروط البيع وإلا فلا. لكن لو كان يسير وما هو مقصود يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري، وهو يبيع عليه ثوب قميص وعليه سراويل وعليه مثلا غطاء عن الشمس، لكن ألبسه حلة جميلة فوق، يعني مثل ما نقول مثل البشت، ملبسه وضع عليه مثلا مثل التاج فوق رأسه، نعم، وباعه. نعم. الآن انتهوا من البيع، قال البائع خذ التاج وخذ المشلح، يقول نعم هذه حق له، لأن هذه لباس زينة أو لباس أصل، هذه لباس زينة وليست لباس عادة. نعم، لباس العادة تبقى. مثل الآن في السيارات، عندما يبيع الآن السيارة، بعض الناس واضع بها زينة ما هي مربوطة فيها، مثلا الكرسي واضع عليه جاعد من نوع فاخر مثلا، ولما باع أراد أن يأخذه، قال له لا المشتري لا ما تأخذه، نقول لا يأخذه، لأن هذا زينة، هذه زينة. لكن لو جاء يفك الأشياء التي مربطة بالمراتب، نقول لا هذا غطاء عادة. فما تغطى به السيارة في العادة يعني في المراتب فهذه تتبع البيع، وأما الزينة فلابد أن تشترط، إذا ما اشترطت له أن يأخذه، إذا ما اشترطت له أن يأخذه. ثم قال رحمه الله، أحد عنده إشكال في الوصول الثمار؟ قبل ما ندخل في باب السلام. ثم قال رحمه الله: باب السلم. السلم جائز بالإجماع، وهو سلم في لغة أهل الحجاز، وسلف في لغة أهل العراق، وسمي سلما لأن الثمن يسلم في مجلس العقد، لأن الثمن يسلم في مجلس العرض، وسمي سلفا لأن الثمن يقدم، تعرفون مثل ما نقول حنا سلف قدامنا يعني يمشي يتقدم، فسمي سلفا لأن الثمن يقدم، وهو في تعريفه كما قال المؤلف عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. إذن الثمن يقبض في مجلس العقد، الثمن يقبض في مجلس العقد، والسلعة هذه تكون مؤجلة بأجل معلوم، وتكون موصوفة وصفا بينا. أوضح هذا، أنت الآن ذهبت إلى صاحب تمر يبيع التمر، عنده نخيل من يعني من بستانه، فقلت أنا أريد منك 100 كيلو من تمر أرميثي، أرميثية عندنا، أرميثية تمر معروف وصفه معروف الناس يعرفونه، وقد يبين أوصافه لأنه بعضه مثلا قد يكون يعني صغيرا وبعضه فيصف هذا التمر، يصف هذا التمر من أرميثية اللي حلوة ولكن يخفف عنها الماء، المقصود اتفق معه على 100 كيلو. قال نعم ما في مانع. بعد ستة أشهر، متى ستة أشهر؟ يعني بعد الآن مثلا عندنا الآن بهذا الوقت، بعد ما يجدون نعم ويكنزون التمر، نعم يعطيه إياه، يعني نفرض مثل هذا الاتفاق يحصل قبل 4 أشهر من الآن في التمر، نعم، أو نقول الآن مثلا بعد شهرين. الكيلو كم؟ قال الكيلو 30 ريال. قال هذه 3000 ريال في مجلس العقد، وتعطيني بعد شهرين أو 3 أشهر، يتفقون يحددون، لابد تحديد شهرين أو يقول 3 أشهر أو يقول 4 أشهر، نعم يحدد، تعطيني من تمر أرميثي، نعم أرميثية، بيعني 100 كيلو، 100 كيلو على هذا الوصف المعروف، وصف معروف يعرفه أهل التمر عليكم السلام. هذا هو السلم. أنت الآن تبي مثلا من البر، أن نقول مثلا البر الذي يعني يزرع عندنا في المزارع، وتشترط أنه مثلا بلا كيماوي أو كذا، وتعرف هذا يزرع بس محتاجه للنقد، وتوى وقت الجذاذ هو محتاج، فتقول هذه 1000 ريال مجلس العقد على أن تعطيني مثلا 100، تعطيني مثلا هذه 1000 ريال، تعطيني مثلا 200 كيلو مثلا أو 300 كيلو، نعم هذه 1000 ريال 300 كيلو أو 400، تتفقون نعم، تعطيني بعد شهرين، بعد شهرين من هذا النوع الذي ليس فيه الكيمة، واضح؟ الآن أنت استفدت أن السلعة غالبا تكون بأنقص من سعرها في وقتها، وهو استفاد أنه تحصل على المال، لأن المزارع قد يحتاج إلى المال في وقت، نعم قبل وقت البيع، ما عنده شيء يبيعه، وقت جذاذ، وقت يعني يحتاج إلى إصلاح مكينة، يحتاج إلى غير ذلك. هذا يسمى أيها الإخوة بماذا؟ بالسلم. فالسلم إذن الثمن يقبض في مجلس العقد، الثمن لابد مقدما في مجلس العقد، والسلعة يتفق عليها وتكون موصوفة في الذمة مؤجلة بأجل معلوم. ولذا قال وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجلا، لابد من أجل، يعني بأجل معلوم، بثمن مقبوض بمجلس العقد. قول هنا موصوف في الذمة، قالوا فلا يصح بيع عين، بيع عين ما يصح، قال يا فلان أبيعك هذه الشاة ب500 ريال ولكنها مؤجلة، الشاة بعد 6 أشهر تستلمها، هل يصح هذا؟ ما يصح، لأنها ما هي في الذمة، قد تتلف بعد شهرين، تلفت يعني بعد شهرين أو 3 تلفت. فإذا لابد أن يكون بماذا؟ موصوف في الذمة، ما يكون بعين. لو قال أبيعك هذه الدار، نعم بعد سنة، بعد سنة ولكن الثمن مقبوض الآن، نقول لا ما يجوز. لكن لماذا أنت تقول هذا؟ قال أنا أريد أسكنها سنة. نقول الأمر سهل، البيع الآن وتشترط بقائك فيها سنة. أما أن تقول أن البيع بعد سنة أسلمك الدار بعد سنة والثمن الآن، نقول لا هذه عين، لابد أن يكون موصوفا في الذمة، واضح؟ إذن العين هذه لا تدخل في باب السلم، إنما يكون موصوفا في الذمة. قال ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف، بيع بعتك ما في مانع، أسلمتك أسلفتك، هذه كلها، أسلفتك 1000 ريال على 100 كيلو من التمر النوع الفلاني بعد سنة، ما في بس، أسلفتك أسلمتك، ها أسلمتك هذا الثمن على 100 كيلو من التمر بعد سنة، بعتك، نعم بعتك 100 كيلو من التمر على أن تنقدني الآن ثمنه وأسلمك بعد سنة. إذن سواء كان بلفظ البيع أو بلفظ السلم أو بلفظ السلف. قال بشروط 7، يعني زائدة على شروط البيع، شروط البيع ثابتة 7 المعروفة. قال أحدها، الآن هو بيع موصوف في الذمة، فما هي الشروط؟ قال انضباط صفاته التي يختلف الثمن باختلاف، يعني التي يختلف الثمن باختلافها كثيرا، لابد من انضباط الصفات. وعلى ذلك فإذا كانت لا تنضبط صفاته، الآن الكمة هل تنضبط صفاته؟ ما تنضبط كذا. الجوهر ما تنضبط، الجواهر ما تقدر، يعني مثل الكمة حبة كبيرة وحبة صغيرة وحبة، ما تنضبط. الجواهر ما هي منضبطة، قوة الإضاءة وضعف الإضاءة، يعني إنارتها لمعانها يختلف، حجامها تختلف. لكن التمر يقول نعم تمر لونه كذا، أحيانا لون يعني اللي يميل للسواد أو يميل للحمرة، هذا يفرق، يصفه وصفا بين التمر مثلا من الخلاص، من النوع الفلاني من الخلاص، يعرفه الباع. لو حصل نزاع يعرف الناس على ماذا اتفقتم. احنا عندنا مثلا هنا بحائل اذا قال رميثية، اهل الخبرة يعرفون رميثية الطيبة، ها يعرفونها، لو أنه جاءه بحبة الحلوة كبيرة قال له هذه حلوة ما هي رميثية، واضح؟ فإذا لابد من انضباط الأوصاف، لابد من انضباط الأوصاف. قال أحدها انضباط صفاته بمكيل، أي كمكيل، بمكيل بمعنى أي كمكيل، يعني من حبوب وثمار، وموزون مثل الصوف، الصوف يوزن، واللحم، اللحم حتى ولو مع عظمه يجوز فيه، نعم يجوز فيه، نعم السلم يجوز فيه السلم، ولكن يعين هل هو من الفخذ أو من اليد. مثل لو قال أنا بعطيك لك مثلا 1000 ريال وكل يوم تجيب لي كيلو حمد حاشي يوميا، هذه 1000 ريال الآن، وكل يوم يجيب لي كيلو من حمد الحاشي، نعم مع عظمه، نعم من القويصلة، الناس يعرفون القويصلة، من الفخذ، من اليد، من كذا، حدد العظم يتبع. طبعا الناس إذا قالوا كيلو يعني في عظام لكنها عادة معروفة، لكن إذا حدد اليد معروف العظام، لكن قد يقول 10 كيلو من اليد، يقصها له مع عظم، مع العظم، ها؟ ثم يقطعها، يحدد من اليد من الرجل، لأن العظم يختلف كبره وصغره بحسب العضو، قد يكون مثل الفخذ العظم أكبر، لكن مثلا اليد يكون العظم أقل، فيحدد. ومذروع مثل الثياب. قال وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس، مثلها الأكارع والأواني المختلفة، الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة، الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان، إلى أن قال فلا يصح السلم فيه. لماذا لا يصح؟ قالوا لأنها ما تنضبط الفواكه، لكن الآن مع تقدم الناس في الزراعة منضبطة وما هي منضبطة، يعني البرتقال حجمه تجد عندما يقول لك مثلا يسمونه مثلا أبو صرة مثلا، تجد الحجم معروف، الحجم معروف، نعم البلدي، حلاجيت البلدي تلقى حبة كبيرة وحبة مثلا صغيرة، لكن الآن مع التقدم في الزراعة ومثلها الآن في المصانع، الآن الجلود الأصل الجلد ما هو مستوي، هذا جلد يعني مثلم كثير من هنا وهذا ما هو مستوي، لكن الآن المصانع تضبط لك الجلود بضبط واضح. مثلها الأواني، الآن الأواني اللي تأتي من المصانع ما هي مثل الأواني الأول اللي صالحة بيده، تلقى هذه مثلا ضيقة من هنا وهذه واسعة وهذه أكبر من هنا وهذه ما هي مستوية، لكن الآن الأسطول والأواني، نعم، والأشياء منضبطة مصانع الآن، ولذا الآن يجوز، الآن يجوز هذا. أما المذهب فمشى على عدم الانضباط، هذا واضح لكم، يعني الآن المصانع تضبط لك الأسطال والأواني المختلفة ونحو ذلك، ما تختلف رؤوسها في المصنع، تجد الرأس واحد تماما دقيق، مصنع يخرج لك قطع كثيرة على درجة واحدة من، فهذا لا مانع منه. فلو أن رجل قال أعطيك 1000 ريال الآن على أن تأتيني بأسطال من النوع، من النوع الفلاني، من البلاستيك، من المقاس الفلاني، مقاس معروف عنده، فهذا جائز لا حرج في ذلك. الحوامل من الحيوان هذا ظاهر، الجواهر ثابتة، الجواهر لأنها يعني ما هي مصانع الجواهر، فالجواهر مختلفة ما تنضبط الجواهر. أما الحوامل من الحيوان فلأنك لا تدري عن الحمل هل يبقى أو لا يبقى، لو قال مثلا أعطيك 10,000 ريال وتجيب لي بعد 5 أشهر أو 6 أشهر ناقة، نعم القحح في بطنها ولد، يعني في بطنها ولد مقصود ذكر أو أنثى، قالوا لا يجوز لأن الحمل نعم غير محقق. قال وكل مغشوش ما فيه غش، قالوا ما يجوز. وش معنى غش؟ يعني يكون خلط، حتى ما يأتي شخص يقول المغشوش من الأصل ما يجوز بيعه، من غشنا فليس منا، لا ليس هذا المراد، المراد أن هناك غشا يعلمه المشتري، يعلمه المشتري، ولكن الغش هذا ما ينضبط. يعني حين تجد بعض باعة اللبن اللي يبيعون الألبان بالبيوت يقول لك ترى مخلط بالماء، مخفف بالماء، يعني يعلمك أن فيه غشا، فتقول كم نسبة الخلط؟ يقول النص تقريبا مثلا، يقول لك الربع، ها، أو يقول على شيء معروف يعني ما نضبطه بس أحط شوية ليخفف ثقله فقط. نعم هذا موجود، هذا قد لا قد يكون غير جائز إذا كان لا يعلم هذا، أو يزيد بقدر زائد عن المتعارف عليه، هذا يسمى غش. الدراهم كانت تغش، الآن الذهب، تعلمون لماذا هذا يسمى بعيار 24 وهذا عيار 21 وهذا عيار 18؟ لماذا؟ لأن هناك غش، يعني مغشوش مخلوط بنسبة من النحاس، نعم، أو نوع آخر، فيخلطون مع الأربع وعشرين نسبة قليلة من أجل يتماسك. الذهب لابد أن يخلط معه من أجل يتماسك، فالخلط هذا معروف نسبه العالمية، فهذا 24 هذا 21 هذا 18 وثمنه يختلف باختلاف هذا الخلط. فهنا يقول إذا كان مغشوشا فلا يجوز. لماذا؟ لأن درجة الغش نعم تختلف، يعني درجة الخلط تختلف. لكن الآن المصانع تغش ولا ما تغش؟ المصانع تغش ونسبة معروفة وما هي معروفة. انتبهوا، الغش ما نقصد الغش الممنوع شرعا، المقصود الغش الخلط. فأنت الآن المصنع تجد يجيب لك اللبن ويقول نسبة 20% ماء كذا، يجيب لك العصائر اللي تباع مثلا عصير، مثلا عصير برتقال، فيقول 70% طبيعي و30% ماء، نعم، ويضع نسبة سكر نسبة كذا، يكتب كل شيء. هذا هو المقصود بالخلط. فالآن الخلط هذا معروف وما هو معروف، محدد بالمصانع منضبط، لكن في البيوت ما هو منضبط مثل المصانع. ولذا لو جاء شخص وقال أريد أشتري منك لبنا، قال نحن اللبن نخلطه وضبطين الخلط بما يخفف ثقله، قال ما في مانع كل يوم لتر جيب للبيت، نقول هنا ما يجوز لأن هذا ما هو منضبط، لكن المصانع منضبط. هذا أيضا لو قالك نحن نضع نصف ماء ونصف لبن، منضبط، منضبط تماما، يخلطون نصف ماء ونصف لبن، لكنه تحصل النزاع مع الناس. أما هذه المصانع فهذه مصانع موثقة وهناك جهات تتابعها، فالناس يطمئنون لهذا الخلط. مثل ذلك أيضا يقول وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية. الغالية نوع من الطيب يركب من عدة أنواع من الطيب، من المسك والعنبر والدهن والعود، عدة أخلاط تسمى بالغالية. الآن اللي خلط إذا لم يكن مصنعا معروف النسب يزيد من هذا وينقص وينقص من هذا، فهل يحصل في ذلك نزاع؟ يحصل، ولذا لا يجوز. هذا يسمى الغالية. ومثله الند، الند من المسك والكافور، يخلط مسك وكافور بما يسمى الند، فهذا أيضا ما يجوز السلام فيه لأنه قد يزيد من هذا وينقص من هذا. ومثل ذلك يقول والمعاجين. المعاجين يعني التي يتداوى بها، يخلطون معجون معين، دهون مثلا لليد للرجل للجروح لأخلاط من المعاجين. الآن الصيدليات ماشية على هذا منضبطة، النسب مقررة وتتبع المقاييس تتابعها الدول، لكن كانت في البيوت تخلط يعني بطريقة غير منضبطة، فهل يجوز فيها السلم؟ نعم ما يجوز فيها السلم. يعني لو قال رجل يعالج الناس، قال لامرأة تصنع المعاجين، قال هذه 1000 ريال وبعد 6 أشهر تأتين لي بمعاجين بقدر كذا وكذا، المعاجين محسوبة مقيسة، ولكن الخلط هذا يختلف، تزيد مثلا منها النوع، تضع مثلا زيت زيتون نسبة كذا، وتزيد نسبة مثلا من الخلط الفلاني ومن العشبة الفلانية، ما في نسب، نعم يعني نسب متفق عليها، نعم. فمثل هذا لا يجوز، ولذا المذهب قالوا إن هذه المعاجين ما يجوز فيها السلم. قال فلا يصح السلم فيها. قال ويصح في الحيوان، الحيوان يصح. لو قلت لصاحب الأغنام يا فلان أبي بالضحايا بيوم عرفة، أبي لضحية جزلة من النعيم التي تعتبر جزلة عندهم، الجزلة اللي أطيب شيء مثلا، كم؟ قال 1200. قال هذه 1200، 1200 هذا سلم. لو ما أنتج عنده شيء يروح إلى يشتري لك من السوق، يشتري لك من السوق، واضح؟ هذا جائز في الحيوان. المنع المتقدم في الحمل، الحيوان حال كونه حاملا، يعني حيوان حامل ما تدري ما تتحقق، القحة يقول لك أو يقول شات حامل ما تدري هي يتحقق الحمل أم لا. أما إذا كان شات يعني ذبيحة تقول هذه 1000 ريال، وإذا جاء يوم عرفة أنا أجيك واخذ ضحيتي الموصوفة بكذا وكذا، وصف واضح يعرفه البائع، لو قلت جازلة عنده الغلام يعرفون هل هذه جازلة ولا ما هي، ما هي جازلة. الاختلاف اليسير ما يؤثر، شوف في أحيان اختلاف يسير قد تجيك ثنتين قال هذه جازلة وهذه أكمل من هذه وأتم من هذه، لكن هذه يقال جازلة وهذه جازلة، الاختلاف يسير هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، هذا يجوز. قال والثياب المنسوجة من نوعين، يقول يجوز مثل الكتان والقطن، قالوا لأن ضبطها ممكن، هذه ضبطها ممكن. كذلك ما خلطه غير مقصود كالجبن، الآن الجبن معه خلط ولا ما معه خلط؟ معه خلط، الخلط المنفحة، الإنفحة هذه أو المنفحة هذه موجودة في الجبن، لكن خلط مقصود أو غير مقصود؟ غير مقصود. وخل التمر، لو أعطيته 1000 ريال وجيب لك خل تمر عقب سنة، خل التمر مخلوط معه ماء، مخلوط معه ماء، لكن المقصود ما هو؟ المقصود ليس المقصود الماء، المقصود نعم خل التمر. قال والسكنجبين، السكنجبين هو السكر في اللغة الفارسية، معه خلط، ما هو الخلط الذي معه؟ قالوا معه خل، يعني كانوا يخلطون بالسكر خلا، لكن الخل غير مقصود، ما هو مقصود يعني نسبة معينة ما هي مقصودة داخل نعم السكر، فهذه ما تؤثر. إذن الخلط إذا كان، إذا الخلط إذا كان غير مقصود ما له أثر مثل الجبن، الخلط إذا كان مقصودا ومعروفا فهذا لا حرج فيه، مثل ما قلنا في الثياب المنسوجة من كتان مثلا وقطن منضبطة، النصف كتان والنصف قطن منضبطة. أما إذا كانت غير منضبطة مثل المعاجين والغالية، هو أحيانا تلقى لك إنسان مثلا يبيع الغالية تقول إيش نسبة المسك، والله نسبته 10%، تروح للثاني كم نسبة المسك، يقول 15%، وانت كم نسبة المسك، قال 9%، هذا منضبط أو ما هو منضبط؟ ما هو منضبط، ما هو منضبط، ولذا يترتب عليه الخلاف. قال الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، يقول ذكر الجنس والنوع، ولو قال النوع فقط يكفي، لأن إذا عرف النوع نعم يكفي عن الجنس، ولذا لم يذكر في المنتهى ذكر الجنس. يعني أنت الآن عندما تقول على أن تأتيني بتمر والتمر من النوع نوع الإخلاص مثلا، لو قلت الإخلاص ما يكفي عن كلمة تمر، معروف نوع الإخلاص تمر، الإخلاص تمر. لو قلت مثلا أشتري منك 100 كيلو من نعم نقول مثلا ما أن شو يسمى التمر اللين هذا، لا أو التمر ما هو التمر، الأرز اللين هذا التمن مثلا، من التمن التمن الرز ما يحتاج تقوم من الرز نوع التمن، فماذا قلت التمن هذا يكفي. إذا قلت البارحي يكفي عن كلمة تمر. يقول وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرة. الآن السكري اللي ميل للسواد عندهم محبوب وهو محبوب عندهم، نسمع أنهم أرغب الذي يميل إلى الحمرة كذا، فإذا قال يميل إلى الحمرة أو يميل إلى السواد اختلف، فيذكر له الوصف المؤثر وحداثته وقدمه. يعني إذن اللون من حيث الصفرة، أيضا الكبر له أثر في التمر أو ما له أثر؟ يقول الحبة مثلا متوسطة، حبة كبيرة، في أنواع المرغوب منه الكبيرة، في أنواع المرغوب المتوسط، وقد يكون أنواع المرغوب الصغير مثلا، قد يكون في أنواع يرغب منها الصغير. المقصود أنه يحدد حجم التمر ويذكر أيضا كما تقدم اللون اللي يؤثر، يميل إلى الصفرة، يميل إلى الحمرة، يميل إلى السواد. مثل عندنا رميثية تميل إلى السواد كذا، إذا مالت إلى السواد عندهم أفضل، وهكذا. قال وحداثته وقدمه، لو جاب له اللي نحن نسميه الحايل، ما هو حايل نسميه إحنا حويل، نعم، لو جاب له الحويل، نعم، اللي له سنة يختلف ولا ما يختلف؟ يختلف، حتى الثمن يختلف. قال أنا أجيب لك تمر حويل له سنة شرط ما في منع، هذه 1000 ريال، وجيب لك من التمر بعد شهر الحويل، أنا أبحث بالأسواق وأجيب لك حويل. بعض الناس يريد الحويل، إحنا عندنا بعض الناس يصنع من الحويل بعض الطبخات اللي تكون بالبيت مثل الحنيني، ومثل يقول أفضل لا صار مثلا الحويل، فيشترط هل حويل أو جديد، فلا بد من هذه الأوصاف. قال ولا يصح شرط الأردى أو الأجود، لو قال الأجود نقول لا ما يصح. ليش؟ قال لأنه ما من جيد إلا هناك ما هو أجود منه، كل ما جبت شيء قال لا في شيء أجود منه، أنا ذكرت عند فلان تمرة أزيد منها ما بها التمرة رجع كذا ولا لا. أو قال الردي، نقول الردي يكفي لو قال الأردى، الأردى، فما من رديء إلا هناك ما هو أردى من، إذن لو قال الأردى نقول ما يصح هذا الشرط، قل رديء أو قل جيد. قال فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه، جاء بما شرط، بالشرط جاب لك التمر أرميثي المشروط التمام، أو أجود منه، جاب لك أحسن منه من نوعه، ولو قبل محله، المحل بالكسر الوقت والمحل بالفتح المكان، أتى به قبل محله، شرط عقب 6 أشهر، أنت قلت أشتريه منك هذا الثمن وتأتي لي بعد 6 أشهر، بعد 6 أشهر يعني مثلا نقول في 1 محرم مثلا، يوم جاء وقت الحج في أول ذي الحجة ويجيب لك التمر. يقول ولو قبل محله، ولا ضرر في قبضه، ما عليك ضرر في القبض، لازم أخذه، يعني يلزم المسلم، المسلم من هو المسلم؟ التاجر اللي دفع الدراهم، أن يستلمه من المسلم إليه، المسلم إليه من هو؟ المحتاج. أيها المسلم يا من دفعت الدراهم، إذا جاء لك قبل وقت لكن على نفس الشرط ولا ضرر، فيلزمك ماذا؟ أن تقبله من المسلم إليه. لكن لو كان يضرك، انظر هنا قيد، قال ولا ضرر في قبضه، إن كان عليك ضرر في قبض القبض المسلم فيه، السلعة تسمى مسلم فيه، مسلم فيه، لو كان عليك ضرر لم يجب، لم يجب، كأن يترتب عليك مؤنة حمل أو مؤنة تخزين أو نحو ذلك تترتب عليك، أو يأتي لك بالشات، ضربنا لكم مثالا قلت هذه 1200 وتجيب لي خروف جزم بيوم عرفة، يوم جاء مثلا يعني قبل الحج قبل الضحية بشهر، قال فلان أنا تركت الغنم وهذا الخروف وانت لا عندك مكان تضعه فيه، وش تسوي بهذا الخروف؟ تبي يبي علف كذا، يبي أحد يراعيه. نعم، لكن لو كان ما في ضرر عليك، أنت مثلا قالك هذا كيس الشعير يسدوه مثلا مدة شهر، وانت عندك شبك موجود في مزرعتك وعندك عامل، ما عليك أي ضرر، نقول تقبض هذا. لكن لو عليك ضرر، نعم، فلا يلزم. انت تحتاج إلى أحد يراعيه أو تقول أذبحه أنا الآن والضحايا، نقول لا، هذا ضرر. إذن هذا ضرر. إذن إذا أتى به قبل محله، قبل محله، نعم، يعني قبل الوقت، فيلزمك القبول إلا أن يكون عليك ضرر. كم باقي للصلاة؟ ها؟ طيب، إذن نحن وقفنا عند أين؟ إذن نكمل الشرط الثالث وما بعد، بعد صلاة المغرب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.